الترمذي. طبعا من أحسن شروح الترمذي هو شرح المبارك فوري، لأن شرح تام كامل، ولا شرح ابن سيد الناس شرح النفيس جدا، ولكنه رحمه الله توفي ولم يكمل، فحاول إكمال العراقي وكتب شيئا كثيرا وشرحه شرحا نفيسا وتوسع، ولكنه أيضا توفي قبل إكماله. وأيضا ابن العراقي ولي الدين أبو زرعة أيضا كتب، حاول أن يكمل عمل والده وكتب أيضا شيء، ولكن أيضا لم يكمله. نعم، ولا هذا لو كمل يعني من أحسن الشروح. طبعا شرح ابن رجب يعني فيما يظهر أحسن الشروح، لكن شرح ابن رجب كما هو معلوم فقد، وذكرت أنه أحسن الشروح يعني فيما يظهر من أجل شرحه على البخاري، فإن شرح البخاري شرح نفيس. ثم طبعا وجد بعض شرح ابن رجب للترمذي، وهو الذي وجد شرح العلل الصغير، لأنه عندما شرح الترمذي شرح العلل الصغير، لأن في كثير من نسخ الترمذي أو في كلها ملحق العلل الصغير بجامع الترمذي، فهو شرح ابن رجب شرحا نفيسا. ووجد بعض الأوراق، وجد بعض الأوراق من شرح ابن رجب، لكن أوراق قليلة. وطبعا هو في شرح العلل يحيل على شرحه، يحيل على شرح الترمذي، يقول تقدم الكلام على هذا الراوي أو كذا.